الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا معقب لحكمك ولا رد لامرك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه، وكشف الله عز وجل به الغمه حتى تركنا على المحجه البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الاولين والاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين والتابعين باحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم امين. ثم اما بعد، ايها الاحبه الكرام، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأنا جميعا ان شاء الله من الجنه منازلا، امين يا رب. أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي اليوم ونحن نتكلم في سلسلة الأسرة المسلمة في ظلال الإسلام حقوق وواجبات، كنا نتكلم عن صفات الزوج الصالح، حيث أن البيت مكون من الزوج والزوجة والذرية، وإن كان في الأمر كثير من صفات الزوج الصالح، لكن اسمحوا لي أن أخفف عنكم موطأة الحديث عن الزوج الصالح في هذه الجمعة، وأقول في خلق يجب أن يتحلى به الزوجان، الزوج والزوجة. هذا الخلق هو خلق الوفاء. إذا أردنا زوجا صالحا لابد أن يكون وفيا لزوجته، وإذا أردنا زوجة صالحة لابد أن تكون وفية كذلك لزوجها. لكن من خلال الواقع ومدرسة الواقع والمشاكل اللي موجودة، قل ما تجد وفاء بين زوج وزوجة، قل ما تجد وفاء بين زوج وزوجة. والوفاء خلق، وإن شاء الله لما نتكلم في سلسلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حيجي لنا خلق الوفاء، كيف كان وفيا صلى الله عليه وسلم. الوفاء قد يكون وفاء بينك وبين الله، وقد يكون وفاء بينك وبين زوجتك وأهل بيتك، وقد يكون وفاء في معاملاتك وتجاراتك بينك وبين الناس. قد يكون هذا الوفاء خلق يتحلى به الإنسان ولا يتحلى به الآخر، ولا يتحلى به الآخر. والقرآن الكريم يصف لنا أمور كثيرة في الوفاء، فيتكلم العلاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. في التعاملات التجارية مع الناس: وأوفوا الكيل. بالوفاء مأخوذة من كلمة وافى كذلك، كمشتقات اللفظ. لهذا أيها الأحبة الكرام، ونحن بصدد الحديث عن الأسرة، في آيات القرآن في مضمونها ذكرت الوفاء. يقول تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض، لازم نراعي هذا الإفضاء فيما بيننا وبين بعضنا. إذا حصل طلاق وعاوز تتجوز واحدة تانية وكان لها حقوق عندك، الشرع ما بيمنع، شرعا لا يمانعك، عكس القانون الألماني، شرعا لا يمانعك، ولكن ادلها حقوقها، ادلها الحقوق بتاعتها، وراعي أنكم قد أفضيتم أفضى بعضكم إلى بعض. لازم يكون في وفاء بينكم من بعضكم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الأولانية بعد الدخول قبل الدخول، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى. شوف الآية بتاعت الوفاء، ولا تنسوا الفضل بينكم. لازم يكون في وفاء بينك وبين زوجتك وبين الزوجة والزوج وبين الزوجة والزوج، لأن بخلق الوفاء هذا تبقى المودة ولو كانت بعد الطلاق. كنت في بعض المشكلة من المشاكل، قلت الإخوة تقدموا للأمام لو سمحتوا، قدموا أي مكان فراغ. قلت في هذه في هذا قلت بينهم ولد، بينهم مولود. قلت لو أن هذا المولود، لو أنتم الاثنين اتطلقتم الآن، المولود لازم يراعي إنه سيبقى رابطنا ببعضنا إلى يوم القيامة. لو تزوج هذا المولود أو هذه المولودة تخرج وثيقة الزواج فيها اسم الأب والأم وأنت كمان كجد. ولو هو نفس الكلام كبنت نفس الكلام، حتى لو مات المولود بتخرج شهادة الوفاة فيها الأم والأب، أب الأم وفيها الأب وأب الأب. هكذا يفضل مربوط الرباط بيننا إلى يوم القيامة. لذلك لابد أن يكون بيننا وبين بعضنا، ولو حدث طلاقا أن يكون بيننا وبين بعضنا وفاء، لأننا تزوجنا لله، تزوجنا لعكس الزواج بتاع المنفعة. ما فيش بيكون فيه ريحة وفاء أبدا. أضرب لكم مثال، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم إذا أنتم عاوزين بيت قوي بيت ثابت بيت أساس متين، يبقى لازم يكون بيت قائم على خلق، قائم على خلق، خلق الوفاء لبعضنا. الزوجة تفي لزوجها وفيها لزوجها والزوج وفي زوجها، ما يكون. أما البيت اللي هو قائم على مصلحة، على مصلحة، هذا بيت من أوهم البيوت. وربنا ضرب مثل في القرآن الكريم، يا إخوة خذوا بالكم من المثل دي، ربنا ضرب مثل في القرآن الكريم بيت أوهم البيوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أوهن البيوت، أضعف البيوت، بيت العنكبوت. ليه؟ لأن اللي أسسته امرأة، اللي أسسته امرأة، العنكبوت اتخذت بيتا. قالوا لا، قالوا العنكبوت ذكر ولا أنثى، تكلموا في هذا أن العناكب والعنكبوت بهذه المفضلة لما جاء لها الآن. فقالوا أن كلمة عنكبوت هذه مؤنثة، هذه المرأة التي اتخذت بيتها وسيطرت عليه وجعلت نفسها صاحبة القرار فيه والزوج تحت امرتها وإذنته، هذه أضعف البيوت. هذا البيت بيت من أوهن البيوت، بيت لا أساس له ولا متانة فيه ولا قوة فيه، من لحظة والتانية يتدمر على طول. وقالوا ليه؟ قالك لأن العنكبوت الزواج بين الزوج الذكر والأنثى، في العنكبوت الزواج مصلحة، وزواج المصلحة عمره ما يدوم أبدا. واحد يقول لك أنا متجوز بنت واحدة ألمانية، ليه يا عم تتجوزها؟ يقول لك عشان ناخد لها الجنسية وبعدين تقبل الألمانية. وعندي أنا مسائل من هذه، أخذ بالك، الألمانية نفسها تخلف منه وتتحايل عليه عشان تخلف، هو يرفض أبدا، راسي وألف في سيف ما تخلف منها أبدا. ليه يا عم؟ لا لا لا لا، نخلف منها والعيال يروحوا فين بعد؟ أنت عايش معها إزاي؟ بس لحد ما ناخد الجنسية، نظبط نفسي ونظبط أوراقي. تظبط أوراقك في الدنيا وخد بحضرتك، ولا تظبط أوراقك في الآخرة أنت بيتك متدمر، متدمر عاجلا أم آجلا. ليه؟ لأن جوازك جواز منفعة، جواز مصلحة، جواز مصلحة، بل تعود المصلحة بالأسوأ على الإسلام والمسلمين. يقول لك تفضل، وإحنا كنا في البزيرك سانتا عطل لنا نسبة نتيجة كده معينة، النسبة ربنا استر، بلاش نذكرها يعني، نسبة الزوجات الألمانيات اللاتي أسلمنا ثم طلقنا من أزواجهن المسلمين. طيب تعال يا إخواني، العنكبوت اتخذ بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الزواج المصلحة بلقع السر في ذلك وأمر لله. زوال المصلحة قال لك الزوجة في العنكبوت تتزوج زوجها فقط لحد لحظة الجماع، وبعد أن يتم اللقاح تنظر عليه تحلو. طبعا لما مع الحد لك ما شفتش امرأة كانت رجل الحمد لله أخذ بحضرتك تنظر عليه تحلو ما عادش لك هاني. قال لك وفي صنف ثاني من العنكبوت اسمها العنكبوت السوداء، قال لك ممكن ما تاكلوش تعفو عنه تستغلبه كده تقول غلبان سيبوه شوية لحد ما يطلع أولادهم وتحرضهم عليه ياكلوه وتحرضهم عليه ياكلوه. هذا هو الزواج، وأنا أعتقد فيها أمثلة كثيرة موجودة الآن. الآن المرأة تقول لك طلقني تطلق ماشي وأنت راجل مش عايز تنزع عن رجولتك زي ما قلنا في كلام عن الرجولة تطلقها طلقها، وبعد ما تطلقها تربي الأولاد على عداء معاك، يقوم لما تكبر انت شويه في السن والاولاد يكبروا وينشأوا في الشغل في الشباب والقوه ينضروا الاولاد ياكلوا فيك، انت السبب في تشردنا، انت السبب في ضياعنا، انت اللي طلبت مننا، انت اللي عملت، انت اللي عملت، وتحرمهم عليك. بل ان المراه قد تاتي من بلادنا وهي محجبه محترمه، في امثله كثير ربنا يسترها، في امثله كثير تيجي محجبه محترمه لابسه مستوره الى اخره، والزوج بعد ما يجيب لها كل اللي هي عاوزاه معززه مكرمه تطلب منه الطلاق عشان بعد كده تفرع وتعرف شعرها وتلبس بلون شعرها وتلبس بلون وشها وتلبس بلون حواجبها وتلبس بلون كذا. هذه هي المصائب التي نجدها الان في المجتمع بتاعنا. لذلك يا اخوه الزواج اذا لم يكن لله استحللتم فروجهن بكلمات الله، اذا لم يكن لله وان يكون هناك ميثاقا غليظا نكون اوفياء فيه فيما بيننا اعلموا انه لا خير في الزواج ولا خير في الزوجية ولا خير في هذا البيت، وهذا البيت كله مصيره الى الدمار والى الزواج، مصيره الى الدمار والى الزواج. لكن عشان ما تيأسوش فيه نماذج موجودة، فيه نماذج موجودة كذلك. هذه شوف عدم الوفاء بين زوجة نوح وسيدنا نوح وعدم الوفاء بين زوجة لوط وسيدنا لوط، يأتي يوم القيامة يدخل النار زوجة لوط وزوجة نوح، وقيل ادخل النار مع الداخلين لأنها لم تكن وفية لزوجها، كانت تحرض أقوامهم عليهم على سيدنا نوح وعلى سيدنا لوط، بل إن النبي الذي يفر من امرأته يوم القيامة سيدنا لوط عليه السلام يفر من امرأته يوم القيامة. على العكس لا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ماتت السيدة خديجة يذكر لها وفاء جميل صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة الغار منها والقصة اللي انتوا عارفينها كلكم، سيدة عائشة الغار منها وتتكلم انت هتفضل تقول لنا خديجة خديجة خديجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول أدرك الله خيرا منها، كانت دكة كبيرة في السن انت خدت واحدة صغيرة، كانت النساء نساء، كانت دكة متجوزة قبلك مرتين وأزواجهم أزواجها ماتوا الاثنين وانت متجوزها المرة الثالثة، انت خدت واحدة بكر كانت هي متوسطة الجمال، انت خدت واحدة جميلة كانت هي كذا بنت مش عارف مين في قريش، انت واخد بنت صاحبك وحبيبك ابو بكر الصديق كل هذا. ولكن سيدنا النبي رغم انها ميته رغم انها ميته بل والله ما ابدلني الله خيرا منها. شوف بقى شوف الجمال الوفاء، حتى انه يوم ان فتح مكه قبل ما يدخل اي بيت في مكه راح لقبر خديجه وكانه يرد اليها الوفاء ويقول لها وفاء منك يا خديجه اننا لا ننسي انك صاحبه هذا النصر وهذا الفتح العظيم. يروح على القبر بتاعها صلى الله عليه وسلم ويقيم عليه بعض الوقت. لذلك ايها الاحبه الكرام بيت يقوم على الوفاء من الزوج الى زوجه ومن الزوج ومن الزوجه الى الزوج، هذا البيت اساسه متين وقوي وعظيم. وهذا البيت يا إخوة بيت تنتظر منه الخير. سيدنا أيوب عليه السلام قعد مريض 18 سنة ابتلي في ماله وابتلي في أولاده، و18 سنة مريض حتى أنه لم يجد طعاما يأكله، لكن شوف زوجته رمته مع السلام زي ما نشوف الأيام دي تبقى زوجة مجرد موقف موقف تزعل فيه من الزوج جراحة مصاحبة عليه واخده ومع السلامة توكل على الله برا تجيب لك البروس تطردك وهي مصاحبة عليك من أصله والأولاد ما انتش شايفهم كمان واعمل اللي انت عاوزه كلته ها هي. لكن السيدة زوجة سيدنا أيوب عليه السلام 18 سنة تحمله في مرضه وفي فقره عليه وعلى نبينا والأنبياء جميعا السلام. ها؟ تصبر عليه كانت وفية معه صلى الله عليه وعلى الأنبياء جميعا. لذلك أيها الأحبة الكرام، خلق الوفاء، لا تنسوا الفضل بينكم. أنت تزوجت الست ديت، اتجوزتها، تجوزها لله، ما تجوزت المصلحة. اتجوز المصلحة خدتها عشان جمالها، هتروح أنت وجمال في التراب. خدتها عشان مالها أنت وهي، هتسيب كل المال. خدتها عشان عائلتهم ولا منفعينك خالص، بل ممكن يبقى ضدك بعد كده، بل ممكن يحرموك من أولادك منها بعد كده. لكن خدها لله سبحانه وتعالى. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انفصل وانقطع. لذلك خلق الوفاء من الزوج إلى الزوجة. إذا طلقا، خلي بالك، إذا طلقتا لا تنسوا الفضل بينكم. إيه يعني لا تنسوا الفضل بينكم؟ يعني ما تروحش بدأش تنشر القصير بتاعها برضه، ما تفهمش حاجة، ما تعرفش حاجة، مش نظيفة، مش كويسة، نمامة، مش عارف ايه، ويفضل يطلع فيها كل البلاوي. طب لما هي كده انت راضيت منها بيها ليه لحد ما خلفت منها اولاد؟ ما كان من نصير خالص قبل ما تربطك بيها اولاد. ان يتفرق يغني الله كل من ساعته، ولا مستني لحد ما تقع المصيبة ويبقى في اولاد يضيعوا فيما بينكم وماضيكم ويزيد العداء بينكم وماضيكم. والزوجة كذلك. الزوج مجرد ما تشوف من الزوج أي موقف خلاص بره، مع السلامة، تسمي الزوج. يا إخوة، فاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوجة عمر بن عبد العزيز اللي هي كانت بنت بقيعة اللبن في عهد عمر بن الخطاب، جدها يعني. هذه المرأة يوم تزوجت عمر بن عبد العزيز جاءت معها بالحلي والجواهر، بنت ملك، بنت خليفة، جاءت معها بالحلي والجواهر. عمر بن عبد العزيز قال لها كلمتين مختصرين، مش تفهموا بقى الحاجات دي بعد اذنكم، يعني فهموها كده وحللوها في ذهنكم وحطوا المعايير دي قدام عينيكم وانتم بتختاروا بناتكم ولا بتختاروا لاولادكم. عمر بن عبد العزيز رغم ان خلي بالك مش عيب ان يبقى اصلها كذا، مش لاقيه تاكل، فقيره، غلبانه، مسكينه، مش عيب. لكن ذا الدين، صاحب الدين، لا ترش اللبن بالماء. قالت ان عمر بن الخطاب صدر قرار بعدم رش اللبن بالماء. قالت عمر لا يرانا. قالت البنت واذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. وعمر واقف يسمع الاثنين. فتراقب ربك سبحانه وتعالى، ما تاخد واحدة، بتراقب ربك سبحانه وتعالى. شوف بنت خليفة، تزوجت خليفة، جدها خليفة، مش عارف خليفة، يعني ما شاء الله ما شاء الله، بيت أسس على التقوى من أول يوم. لهذا أيها الأحبة الكرام، جاءت بالحلي والجواهر بتاعتهم وحطتها قدام زوجهم وقالت له بأمرتها، قال لها المال ده كلتهم دخلوه بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، ما ينفعش تبقي انت زوجة خليفة وانت لابسه كل الكلام ده. والناس ونسأل نفس امام الله ايه اللي هيحصل لو ربنا سألني عن انت لابسه ده كلته، وفي بيت ده مال المسلمين، وفي مسلمين جعانين، وفي مسلمين مش باقيين ياكلوا، المال ده كله ربنا سألني عنه ازاي؟ خدت المال وحطته في بيت المال، الجواهر والحلي والذهب بتاعها كلته دخل بيت المال، ومع ذلك فضل في بيت المال محفوظ، الخازن بتاع بيت المال شايله على جنب. لما مات عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، جاء خازن بيت المال الحارس قال لها الجواهر بتاعتك لسه زي ما هي، محدش قرب اليها. اسمع، قالت هذه وضعت في بيت المال بامرة عمر، والله ما كان لي أن أطيعه حياً وأن أعصيه ميتاً، أن أطيعه حياً، والكلمة دي للنساء بتوعنا، أن أطيعه حياً، أطيع زوجي وهو حي على قدر الحياة، وبعد ما يموت نعمل اللي أنا عاوزاه، لا، نعمل اللي أنا عاوزاه بعد ما يموت، هذا ما بينفع بأي حال من الأحوال. الأيام دي بقى ده قبل ما يموت، ده ممكن هي تحرق دم وتموته، ممكن هي بموقف من الموقف هي تحرق دم الزوج وتموته. لذلك أيها الأحبة الكرام، زواج يقوم على مصلحة لا خير فيه ولا وفاء فيه، لكن زواج يكون لله هتلاقي الوفاء والحب والمودة بين الزوج والزوج. الزوج يقسم عليها تقول له خلاص. لكن تعال شوف الأيام دي. الزوج مهما أقسم على الزوجة هي رخت تقول له. هو يقول لها طلاق منك ما تطلع. وتقول له طلاق منك الطلاق ما تطلع. خلاص تخرب الموازين. طيب إن كنت مش عارف فيه تطلع المكان طيب أنا هنعرفك أنا آي طلع. يا إخوة يا إخوة إذا تعاملنا من منطلق إسلامي بيننا وبين بعضنا هنرتاح. أما إذا تعاملنا راجل لامرأة النساء الواحدة فيهم تجن بلد كمل. ولذلك الراجل لازم يكون ذكي ما يحطش نفسه في المكان اللي انهزم فيه. خليك وافي معها. إحنا مش قد كده النساء. خليك وافي معها. وهي أخرى ناس تكون وفية معك. إن الجزاء من جنس العمل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أيها الأحبة الكرام خلق الوفاء خلق يتحلى به كل إنسان. ولذلك أنا بركز دائما على الجزئية الأخيرة اللي أنا لمحت إليها. الناس اللي بيتجوزوا الأخوات الألمانيات. الأسبوع اللي فات جيني أخت من أنا بقول الكلام ده مش بقصد التشهير لأن لما لو بقول الكلام ده لو ما سميتش يبقى أنا بقصد علاج وأنا ما بسمي لأن المنبر مش مكان فضائح عشان تبقى عارفين لي كويس. فأنا بقول بعالج قضية بتمس واحد أو اثنين ولكن هي عند الجميع ولكن الواحد واثنين اللي يتكلموا والجميع اللي يتكلم. فالمقصد علاج أمراض موجودة في المجتمع. هذا الأسبوع الماضي يجيني واحدة زوجها تزوج عليها ورفض أن يطلقها ورفض أن يراجعها وبقى أكثر من سنتين بعد ما خذ الأوراق بتاعته على حسابها خلاص علقها ولم يطلقها. يا أخي أنت على ثغرات من الإسلام فلا يتأنى من قبلك. يا أخي دي هتروح تتكلم عليك مش هتكلم عليك لوحدك هتتكلم على الإسلام والمسلمين هتسيء لينا كلنا هتسيء للإسلام كله. إحنا مش ناقصين مصايب مش ناقصين بلاوي مش ناقصين سكاكين تنزل علينا. لكن لو رفض اتصلت عليه بالتليفون رفض أن يأتي ورفض أن يستجيب لأمرها هو موجود. من الكلمات يا إخوة اللي قلتها له قلت له لو أن هذه المرأة راحت ونامت مع واحد تاني وهي على زميتك شرف لك أم عار عليك؟ ومن يتحمل الإثم أمام الله عز وجل؟ يا أخي هذه كانت وفية معاك أنت كنت في البلد مش عارف تيجي أما نزلت هناك وحصلت مقابلة بينك وبينها وعملت معها عقد وجابتك بل ممكن تكون اتحدت أهليها كمان لما جابتك ولما جابتك أعطتك إقامة بل في ناس كمان بيصرفوا ياخدوا منهم المصاريف بتاعتهم فلوسهم اللي محوشينها يصرفوها وربما صرفوها في الحرام وبعد ما خلصوا اللي معاها خلاص ينشف البير لما فيه ما عادش منها لازم بيه اردمه تاني ارميها بره وزدتها بره. مصايب المسلمين يا إخوة أنا بقول لكم بكل صراحة مصايب المسلمين وخاصة في الزواج من الألمانيات هذه تشيب الشعب باستثناء البعض القليل الخير لا يعدم البعض القليل هو يعني اللي ممكن يكون صدق أو نجح في التعامل مع زوجته. لذلك الإسلام يريد منك أن تكون وفيا ويريد من الزوجة كذلك أن تكون وفيا حتى يكون فيه بيت قوي بيت متين ما يكونش بيت زي بيت العنكبوت ما يكونش بيت زواج مصلحة مجرد القضاء الجنسي ولا الدماء ولا الشهوات ثم بعد ذلك اللي ينضغط على أخوه يقدر يقتله واللي يقدر يعدمه واللي يحرم الأولاد من الثاني يقدر يحرمه والقضايا والمشاكل والدلاوي بيننا وبين بعضنا. لكن لو فعشنا في الآية ولا تنسوا الفضل بينكم تعرف إن الزوجة سابت أهلها وأمها وعائلتها كلها وجدت عندك وانت يا زوجة لازم تعرفي ان الزوج ابوه وامه ربوه لحد ما بقى راجل وبدأ يعتمد على نفسه بدل ما يقولوا له اشتغل وهتنمى سلموا لك جوز زي العسل راجل ما شاء الله عليه بتحتمي فيه حمى شرفك وعرضك وسطرك. وربما انت تكوني امام مع المسا ما انتش لاقيه تتجوزي، ربما انت تكوني فاتك القطار ولكن ربنا من عليكي وتجوزتي. فعلى الاقل احفظي النعمه دي اللي انت فيها واستري نفسك زي ربنا ما سطرك بهذا الزوج. الزوج جالك نعمه، جالك نعمه، الزواج نعمه يا اخوه، بس مين يحفظها ومين يصونها؟ الزوجة لازم تستشعر ان في نساء كثير من الزوج من البنات، او في بنات كثير لم يتزوجن ولم يستطعن ان يتزوجن لاي سبب من الاسباب، وربما كن افضل منهن من الزواج او الوسط الاجتماعي او الحاله الماديه او الى اخره. ولذلك ولكن انت ربنا من عليك بزوج صدقت فيه، ربنا من عليك بزوج اتحملت فيه، لازم تحافظ على زوجك، مش تعملي زي خليط العنكبوت اول ما تتجوزي تضل تاكلي في زوجك لحد ما تقري او تموتيه. والزوج كذلك ايها الاحبه الكرام لازم يعرف ان بنت الناس اللعب بالاعراض وبالشرف مش سهل. بنت الناس اللعب بالاعراض والشرف مش سهل. انت لما تتجوزها بتتجوزها بكلمات الله عز وجل، استحليت الفرج هذا بكلمات الله سبحانه وتعالى، فلابد ان تعرف ان ده بقى امانه عندك، وان هي سابت اهلها وعائلتها وجيرانها وخلانها و الى اخره، كل هذا تركته وجات لك. اذا بدون الوفاء بين بعضنا البعض ما ينفعش. الزوجه عمرها ما تقدر تتعرى على ابوها اللي هي جايه من صلبه، ولا تقدر تتعرى على امها اللي من جنسها وهي جايه من بطنها، ولكن تتعرى عليك وتتكشف عليك لانك انت اصبحت الستر بتاعها، هي تنسطر فيك. فاذا كنت يا زوجه بتنسطري في زوجك فاولى لك انك تحافظي على زوجك، واذا كنت يا زوج انت حصن الامان والحصن الحصين والجدار المانع، مش الجدار العاجل، والجدار المانع بين اي شر يحول بين الزوجه، وانك لو قتلت دون عرضك فانت شهيد، فلا بد ان تعلم ان هذا ليس هينا عند الله، فلا بد ان تتحمل وان تصبر وان تحتسب، وان كان هناك امر يغيظك او يهينك بعض الشيء اصبر واحتسب واسال الله الاجر، افضل من ان تهدم بيتا او افضل من ان تدمر اولادك واليوم انت امت مليان. نسال الله ان يرحمنا ويرحم اولادنا وزوجاتنا المسلمين اجمعين. اقول نسمع المصدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه واتبع هداه، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاحبة الكرام، الوفاء خلق الكرام، فاكرم الناس اكثرهم وفاء، وعكس الوفاء هو الغدر والخيانة، هو الغدر والخيانة. والغدر صفة من صفات المنافقين، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. كثير، وأنا فخور جدا في هذا المجتمع بزوجة، وكان ضربتها مثل الأخوات في الدروس بتاعتهم، بزوجة ابتلى الله زوجها بمرض خطير، ومنذ سنين وهي تجلس به بين المستشفى تارة وبين البيت تارة، وأصبح جلدا على عظم. زرتهم في مرة فقلت لها احتسب الأجر عند الله وجدد نيتك واجعلي زوجك ده تجارة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، واصبري واصبري وان شاء الله لك الجنه. قالت كلمه جميله، قالت ان ربنا رزقني منه بثلاث صبيان اولادي ابناء الثلاثه، هو ابن الرابع، هو ابن الرابع. المرأة لازم تفهم إن زوجها خاصة لو مرض هو في حاجة إليها، هو في حاجة إليها. من الدروس اللي احنا كنا نقولها للبنات اللي احنا بنادوكم من سنين فاتوا أو عفوا من شهور فاتوا، درس إعداد الزوجة الصالحة اللي بيتكلم فيه مع بنات اللي هم قبل الزواج، بقالنا 7 شهور فيه. للأسف ما يحضر غير 10-12 بنت، وساعات ما نكملوش 10، وإحنا 1000 واحد موجودين في المسجد، وما من واحد فينا إلا عنده بنت معدل الجواز. بنعدوها للزواج عشان تفهم الحقوق والواجبات الزوجية علشان ما تطلقش بعد كده، تفهم اللي لها ولا عليها. من ضمن الأمثلة كنت بقول الزوج يحتاج من الزوجة أن تكون له أماً، أن تكون له أماً، عامليه كأنك أمه. شوف الأمة بالنسبة لابنها هتعامله إزاي، لا تقسو عليه، لا تسبه، لا تشتمه، لا تهينه، لا تنام حتى ينام، لا تأكل حتى يأكل، إذا مرض صار على دماغه، إذا هكذا هاني تعامله كأمه. الزوج لما بيكبر في السن بيحتاج لرعاية الزوج، لكن للأسف الفهم عندنا للإسلام وهم وضعف. كثير من النساء مجرد الزوج ما يصاب بمرض، وخاصة إذا كان مرض خطير، تنقلب كل الموازين عندها، وممكن ترميه في الفراش بتاعه وتسيب روح تصاحب خير وتنام مع غيره. للأسف الشديد والمصايب موجودة كتير. ده بسبب إن مفيش تصحيح للمفاهيم، مفيش بيان لحقوق وواجبات الزوجية قبل الزواج. كله بيفرح ان هو يتجوز وخلاص ويعمل عرس، واللي يدبك يدبك واللي يطبل يطبل، وبعد كده تطبل العمليه كلها. يا اخوه، هذه الاخت ما زالت نسال الله ان يجعل ثوابها الجنه ان شاء الله وصبرها على زوجها. هذه ضربت اروع الامثله. الزوجه الوفيه اللي لو كان زوجها في فقر تصبر عليه، ولو كان زوجها بغنى تشكر، ولو كان زوجها في مرض تساعده، والزوجة إذا كان زوجها ظروفه صعبة. أنا أعلم تماما إن كان أخت من الأخوات جت طلبت مني الطلاق لأن زوجها يلعب بالقمار. تصبري عليه وسجدي لله واطلبي قلب زوجك من ربك سبحانه وتعالى. الآن أصبح من رواد المساجد. يا إخوة، الوفاء خلق، لكنه خلق الكرام. الإنسان الكريم اللي بيتعامل مع رب كريم يتاجر مع الثاني لله سبحانه وتعالى. باب تجارة مفتوح لك بدون أي تمن، بدون أي رصيد. تتاجر مع زوجتك لله، وزوجتك تتاجر معك لله. اصبر واحتسب. المرأة في عهد عبد الملك بن مروان، أنا يمكن ضربت المثل ده من سنين فاتوا في مسجد الفينو. المرأة في عهد عبد الملك بن مروان كانت غنية جدا وثرية جدا. والمرأة لما تبقى صاحبة مال، الشرع يقول لها ممكن تصرفي على زوجك لكن بمحض إرادتك. زوجك لا يكرهك انك تصرفي مالك على زوجك، ليكي مال مستقل يبقى هو مالك. في عهد عبد الملك بن مروان اتجوز الراجل كان ظروفه على قدها، وطبعا التفاوت ده احنا الان بنشترطوه وبعد كده نرعى مع بعضينا. المرأة كان الراجل ظروفه على قدها خلاص ما في، والمرأة التانية غنية جدا فتزوجها، فأخذت تصرف على زوجها تصرف على زوجها. الآن انتهى كل منهم، فقدت كل منهم كليته. ضاقت الأمور دي، أصبح الاثنين في فقر. وفاء الزوج ما يقدرش يهين الزوجة اللي صرفت مالها عليه. قال لها أستسمحك تنقذي نفسك من الفقر اللي احنا فيه دي، وتروحي بيت أبوك دلوقتي تعيش عنده حتى ربنا ما يفرج علينا، حد ما ندوروا لنا على سبوبة كده، مش لحد ما نسرقوا لنا شوية زي اللي بيسرقوا، لا، لحد ما ندوروا لنا على حاجة ربنا يغنينا بيها من فضله. الزوجة بالوفاء بتاعها لزوجها قالت له تبسبني لحد يوم الجمعة، اتركني اليوم الجمعة وأنا تحت أمرك بإذنك. يوم الجمعة كتبت رسالة فيها 4 جمل تسمعوهم وننهي الخطبة عشان نقول الشيخ طول أكتر باللازم. قالت يا أمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله ثم قالت أما بعد، الفقر، ركزوا في الكلمتين دول، الفقر هي أصبحت فقر، الفقر مر المزاق، صحيح؟ لو كان الفقر رجلا لقتلته. ومن أجله وقفت على باب الطلاق، زوجي هيطلقني لأني مش هين عليه أني أعيشني في فقر، فهل عندكم شيء ليوم التلاق؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. شوفوا الأربع جمل، الرجل مسك الرسالة قراها وبكى، فالجماعة اللي حواليه يبصوا في الرسالة مسكوها قراها قعدوا يبكوا، ثم أمر لها أن تأخذ من بيت المال ما يكفيها وزوجها سنة كاملة. المرة لما يبقى عندها وفاء لزوجها وتعيش معها على أي حال، اسمها رحالة، تشيل المتاع بتاعها على ظهرها ومنين ما زوجها يحط وراها، مش لا الشقة دي مش عجبان اصرف لك عليها 2000 يورو، كلام كتير الوقت بيسرقني، اصرف لك عليها 2000-3 يورو، لا مش عجبان مش مرتاحة فيها نفسيا، ابحث عن شقة تانية وقعد يصرف عليها. طب وال 2000-3 يورو دول ده في ده يصرفوا على 2000 أسرة في بلدنا يا اخواننا، ده في ناس مش لاقية تاكل، والله العظيم فيه مناظر شفناها على التلفزيون، مناظر الله يجرنا منها يا رب، والله يرحمنا ويرحم الناس منها، مناظر لا يستطيع أي إنسان عنده قلب رحيم ما يقدر يبص ليها. الزوجة تصرف 2000-3 على الحيطان وبعد كده تقول لا مش عارفها مش مرتاحة نفسيا، أنت ما تروح تشوف غيرك اللي مش لاقية غرفة تنام فيها، اللي جايبها الأخ عمرو هناك على التلفزيون اللي بيتكلم فيه، ها غرفة ينام فيها 7-8 أفراد، الحياة طلع من معها وجايب صور منظر الفيران واكلة العريون للعيال وحاطينها في الشاشة بتاعتها. يا اخوانا يا اخوانا لازم نصبر على بعضينا، يا زوجه اتق الله في زوجك واتق الله في مال زوجك، اتق الله في بيتك وزوجك دي اولادك اللي انت بتحرمين منهم دول بسبب موقف انت ما كنتش جايبهم من بيت ابوك معاكي، لا انت اولاده ولولا ان تزوجك ما جئت بهم الا باذن الله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يفرج كربنا ان ننفس همنا وان يسوع عبادنا وان يتولى امرنا وان يحسن خلاصنا، اسال الله ان يحببنا الى بعضنا وان يرزقنا الوفاء فيما بيننا، اللهم ارزقنا وفاء فيما بيننا يا رب العالمين، اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين اجمعين وتوفنا وانت راض عنا يا رب العالمين، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الحساب والعرض عليك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.